أريد هنا أن أتكلم عن بينات القرآن، يعني ما معنى أن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ تعرفون شباب أن المسائل التي يحتاجها الإنسان في أبواب الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر والإيمان بأشراط الساعة و كل مسألة تخص الإيمان سواء في معرفة الحق أو في معرفة الباطل وكشف هذا الباطل، كل مسألة من هذا المسائل من هذه المسائل جاء القرآن فيها بأحسن بيان وأبلغ حجة. قال الله تبارك وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني لا يمكن أبدا أن يكون هناك حق يحتاجه الإنسان في أمر دينه إلا ويكون الهدى فيه موجودا في القرآن، ويكون براهينه موجودة في القرآن. والله سبحانه وتعالى سمى حجج القرآن آيات وبينات وبراهين وسلطان، وسمها علما، كل ذلك ليبين حجيتها. فلا بد أن تعلم أن أي حق تريد أن تثبته وأي باطل تريد أن تفهمه وأن ترده، فأعظم طريق له الوحي. وكل إنسان يطلب الهدى من غير الوحي، أو يطلب رد الشبهات أو الإشكالات أو مناقشة المخالفين من غير الوحي، لا يمكن أن يكون بيانه تاما، بل يمكن أن يكون صحيحا لكن يكون ناقصا، ولا يمكن أن يكون تاما. فالهداية تكون بالوحي. أريد كذلك أن أبين أن الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى لابد أن يكون بداية اهتمامك بمحكمات القرآن. محكمات القرآن هي الأمور الثابتة المحكمة التي بني عليها أحكام الشريعة، وهذه الأمور موجودة في الإيمان، وموجودة في الأحكام، وموجودة في الأخلاق. ولي محاضرة أنا بعنوان محكمات القرآن في الإيمان والأخلاق، يعني أحب من الشباب أن يتابعوها. كان المفروض أن أذكر هذا كموضع مهم في الكلام عن القرآن، ولكني يعني أحببت أن أحيل على هذه المحاضرة لمن يريد أن يعرف ما هي أهم الأمور التي جاء بيانها في القرآن، والتي حثنا الله تبارك وتعالى على العلم بها وعلى العناية بها. أحب يا شباب أن أبين كذلك بعض الخطوط العريضة في قبل أن نتكلم عن الخطوات العملية والبرنامج العملي عن القرآن. يعني يا شباب أنا كنت صراحة في حيرة، هل أتوسع في الكلام عن القرآن والإيمان بالقرآن واتباع القرآن ومنزلة القرآن، أو أجعل جزءا من المحاضرة خاص بتفعيل برنامج القرآن؟ في رأيي أن الشاب الذي اعتنى بسماع محاضرة عن القرآن ربما يحتاج الأكثر إلى برنامج واقعي عملي تطبيقي أكثر من المقدمات التحفيزية، لأنه لا شك يحب القرآن لكنه يريد أن يبدأ. وأنا أحب جدا أن أي إنسان ظهر له خير لا يتردد في البداية فيه، ولا يتوقف، ولا ينتظر الخطط الكاملة والأدوات الكاملة، بل يبدأ من فوره. والله سبحانه وتعالى يزيد الذين اهتدوا هدى. أنا أحب هنا أن أبين خارطة عامة لما ينبغي أن تعلمه عن القرآن. في عندنا شباب، طبعا بداية خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن العلم بالقرآن هذا أبواب كثيرة. في عندنا مثلا علوم القرآن اللي هي مادة علوم القرآن، صار علما خاصا. مثلا علوم القرآن يتكلم فيها عن نزول القرآن والمكي والمدني وأسباب النزول وجمع القرآن وترتيب القرآن والرسم العثماني وعن نقل القرآن وعن القراءات والقراء، ويتكلم فيها عن النسخ في القرآن وتفسير القرآن وأصول التفسير ومناهج المفسرين وكتب التفسير وإعراب القرآن وأحكام التلاوة، يعني التجويد والوقف والابتداء وغير ذلك. كل هذه الأبواب يا شباب تبحث في كتب، يعني التي تسمى بكتب علوم القرآن. وأنا إن شاء الله أرشدكم إلى كتاب جميل جدا لأي واحد يريد أن يبدأ في علوم القرآن، يعني يكون كشافا له في الأمور التي تبحث في علوم القرآن، هو كتاب للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع، وكتاب جميل جدا جدا، وهو كتاب سهل ومنظم ومرتب وكشاف لعلوم القرآن جميعا. كتاب اسمه المقدمات الأساسية في علوم القرآن، وهو موجود PDF. أيضا مما يبحث في القرآن الكلام عن أحكام القرآن، يعني الأحكام التي جاءت في القرآن، أحكام مثلا في الإيمان، في الأخلاق، في كذلك في الفقه، في الطهارة، في الزكاة، في الصلاة. كذلك في القرآن عندنا بحث قصص القرآن، وهذا من أهم ما جاء في كتاب الله. عندنا كذلك أمثال القرآن، وهذا كذلك من الأمور التعليمية في كتاب الله. عندنا كذلك الأخلاق التي جاءت في كتاب الله، منها ما يحمد ومنها ما يذم، أيضا هذا من الأمور التي تطلب في القرآن. وأنا أحب من طالب القرآن في ورده أن يجمع كل خلق يمر عليه ويحاول أن يفهمه وأن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإن كان من أخلاق الخير يجاهد نفسه عليه، وإن كان من أخلاق السوء يعني يجاهد نفسه لتركه.